إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء فهل من مدكر وكل صغير وكبير مستقر وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.